الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة فصل. قال الرافضي: البرهان السادس في قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، إلى قوله يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. قال الثعلبي بإسناده عن أنس وبريدة قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية فقام رجل فقال أي بيوت هذه يا رسول الله؟ فقال بيوت الأنبياء. فقام إليه أبو بكر فقال يا رسول الله هذا البيت منها، يعني بيت علي وفاطمة؟ قال نعم من أفضلها، وصف فيها الرجال بما يدل على أفضليتهم، فيكون علي هو الإمام، وإلا لزم تحريم المفضول على الفاضل. سمعت شبهتها الرافضي يستدل بهذه الآية في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصل رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه الأبصار. قال إن هذه الآية يعني نزلت في علي، وأنه سئل النبي هل هذا البيت منهم؟ وشر بيت علي وبيت علي منهم؟ قال هذا بيته منهم. قال إذا ما دام كذا قال النبي هذا إذا هو يعني يصير هو الخليفة والإمام بعد الرسول. هذه شبهة هذا الكذاب هذا الطرف. فانظر رد شيخ الإسلام. والجواب من وجوه. فالجواب من وجوه. نعم. أحدها المطالبة بصحة هذا النقل. نعم، أول شيء مطالب بصحة هذا النقل. هل هناك هذا نقل صحيح؟ النقل الذي نقلوه هو أنه قيل للنبي هل هذا البيت منهم؟ وعلي منهم؟ قال نعم هو من أفضلهم. نقول هذا وين النقل هذا؟ وين الحديث هذا الذي نسبوه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. ومجرد عزو ذلك إلى الثعلبي ليس بحجة باتفاق أهل السنة والشيعة. نعم. يعني حديث زي هذا أصلا زي هذا يقوله الثعلبي، الثعلبي ليس من أهل الحديث ولا علم له به. إلا عندما يخص مقالة ويضع شيء ما دليل على أن هذا يعني حديث صحيح. نعم. وليس كل خبر رواه واحد من الجمهور يكون حجة عند الجمهور. نعم. بل علماء الجمهور متفقون على أن ما يرويه الثعلبي وأمثاله لا يحتجون به. نعم. لا في فضيلة أبي بكر وعمر ولا في إثبات حكم من الأحكام. نعم، حتى الحديث الذي رواه الثعلبي في فضيلة أبي بكر وعمر لا يأخذها يعني أهل السنة حجة على مروه، لأن هذا يعني يضع أحاديث وضوء. نعم. إلا أن يعلم ثبوته بطريق فليس له أن يقول إنا نحتج عليكم بالأحاديث التي يرويها واحد من الجمهور. نعم. فإن هذا بمنزلة من يقول أنا أحكم عليكم بمن يشهد عليكم من الجمهور. نعم. فهل يقول أحد من علماء الجمهور إن كل من شهد منهم فهو عدل؟ أو لا. قال أحد من علمائهم إن كل من روى منهم حديثا كان صحيحا؟ نعم. ثم علماء الجمهور متفقون على أن الجمهور يعني هم أهل السنة. نعم. لأن أولئك يعني أخذ في الجمهور هم جمهور أهل السنة. يقول يعني ليس كل حديث يرويه أحد من الجمهور يعني من أهل السنة يكون حديثا صحيحا. الثعلبي وإن كان يعني منسوب إلى أهل السنة لكن ليس حديثه صحيح. نعم، فلا يحتج به. نعم. ثم علماء الجمهور متفقون على أن الثعلبي وأمثاله يروون الصحيح والضعيف. نعم. ومتفقون على أن مجرد روايته لا توجب اتباع ذلك. نعم. ولهذا يقولون في الثعلبي وأمثاله إنه حاطب ليل يروي ما وجد. نعم. يعني يقولون يقول أهل السنة يقولون في مثل الثعلبي يقول لك حاطب الليل يروي الصحيح والضعيف الموضوع، وحاطب الليل مساحر يقول فلان حاطب الليل وهو الذي يجمع الحطب في الليل، اللي يجمع الحطب في الليل ايش يصير له؟ ربما يقول حية معاه لأنه ما يشوف ليه ظلمة، فلما يروح يجمع الحطب يجمع من هنا ومن هنا ربما جمع مع الحطب حيات يمشي فيهم، هذا حاطب ليل. اما الذي يحطب بالنهار يشوف ان هذا حطب ياخذها وهذه كذا فيتوقع فذكر هذا المثل لكل من يجمع بين شيء يعني فيه صحيح وضعيف، حق وباطل، يقول لك فلان حاطب الليل. حاطب الليل يعني انه يجمع يعني ما يفيده وما يضره وما ينفع وما لا ينفع يجمعه في شيء واحد. يقول مثل الثعلب هذا حاطب الليل. يجمع هذا وهذا، قد يضع حديث صحيح وقد يضع حديث موضوع وقد يضع حديث وقد يضع اقوال يعني صحيحه كلها يعني جمع في كتبه، فليس هو يعني منتقي وهو متحقق من مثل البخاري او مسلم او غير هؤلاء، يعني انما يعني يضعون في كتبهم يعني ما حققوا من نسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم. اما اللي يروح كل ما يسمع له شيء من الاقوال يحطها ويخشون وكل يحط اليد يقول لك هذا فلان حاطب اليك. نعم. سواء كان صحيحا او سقيما فتفسيره وان كان غالب الاحاديث التي فيه صحيحه ففيه ما هو كذب موضوع باتفاق اهل العلم. نعم، يقول احاديث فيها حديث صحيحه يكتب فيها احاديث هي كذب اتفاق اهل العلم انها حديث مكذوبه على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الثاني ان هذا الحديث موضوع عند اهل المعرفه بالحديث. نعم، حديث كل ثاني. وانا قال الثعلبي حاطب لي. الامر الاخر هذا الحديث موضوع يعني مكذوب عند اهل المعرفه يعني بالحديث. نعم. ولهذا لم يذكر علماء الحديث في كتبهم التي اعتمدوا في الحديث عليها. نعم. كالصحاح والسنن والمسانيد. نعم. ما هو موجود في كتب الاحاديث ما سمرت الصحاح. الصحاح مثل صحيح البخاري، صحيح مسلم، صحيح ابن خزيمه. وكذلك المسانيد المسند كمسند الامام احمد. نعم. نعم. مع ان في بعض هذه ما هو ضعيف. نعم. ما يعلم انه كذب. نعم. لكن هذا قليل جدا. نعم. واما هذا الحديث وامثاله فهو اظهر كذبا من ان يذكروه في مثل ذلك. نعم. يعني ظهور كذب هذا الحديث واضح. نعم. الثالث ان يقال الآية باتفاق الناس هي في المساجد. نعم. كما قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها. يعني هذه الآية هي في المساجد، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا يعرضون عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. الآية في المساجد، بيوت بيوت الله هي مساجد وليس في بيوت بمعنى البيوت الخاص. فهذا ظاهر ان الايه في المساجد، فكون هذا الحديث الموضوع هذا شعر هذه البيت بيت علي بيوت البيوت الخاص بالناس. نعم. وبيت علي وغيره ليس موصوفا بهذه الصفه. نعم. الرابع ان ليس موصوف بهذه الصفه فيه رجال يعني ان فيه ناس يقومون بيت علي يعني بيته وفاطمه عليه السلام وليس يقال في فيه يعني انه فيه رجال في بيوت نادر الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاعصار رجال لا تلهيهم تجاره ولا غير عن ذكر الله. فهذا ليس وصفا بين علي بن ابي طالب رضي الله تعالى. نعم. الرابع ان يقال بيت النبي صلى الله عليه وسلم افضل من بيت علي باتفاق المسلمين. نعم. ومع هذا لم يدخل في هذه الآية. نعم. لأنه ليس في بيته رجال وإنما فيه هو والواحدة من نسائه. بس هذا حتى بيت النبي ما يدخل في هذا. ما في رجال يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم وفي نساء. نعم. ولما أراد بيت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا بيوت النبي. نعم. وقال اذكرن ما يجرى في بيوتكم. نعم. الوجه الخامس نخفى ان شاء الله.